عين عبت عليها العذراء مريم تمسوها تمسوها الى فوق يدني لي يا حبيبي لي شجرة مريم اللي لسه تشهد والتاريخ الروحي يشهد في المطرية كان ممكن تبقى من اعظم اثار العالم يوم جم يعملوها ويوضبوها وبتاع الدنيا خربت. الحارة اللي راحت العذراء مريم كانت معدية فيها وطلبت عيش ما رضوش يدوها وكده اعجن في الحارة دي لا يمكن العجين يخمر اهو فلسطين حارة لا يمكن يخمر فيها العجين. انا بجيب كلام من عندي التاريخ بيقول كده يا ناس ده احنا ممكن نبقى اعظم دول العالم في السياحة انما التخلف يروح فين وضيق العقل والتفكير والشتيمة والتهذيب اللي ليه يا ابني ليه يا حبيبي ليه ده ممكن انت تشتي نفسك يطلع ما يردش نفسك يطلع ما هتروح تقف قدام ربنا تقول لي انا شتم لا شتمون يرثون ملكوت الله لا شتمون يرثون ملكوت الله هات يشتيمة ويتم ولادهم ورم الناس ستاتهم ويخرب بيوتهم ايه اللي بنقوله ده ايه اللي بنقوله يا سلام. المهم انا كنت بجاوب سؤال تاني لقيتني سرحت في كلام تاني واحد بيسأل بيقول مكتوب في سفر الرؤيا المسيح بدأت خليقة الله تقول هل المسيح مخلوق لا يا ابني بنقول ان كل انسان مخلوق من تراب اما يسوع فمولود الوحيد اللي يتقال عليه مولود لان هو الكلمة اللي تجسد ومش مخلوق من تراب والكلمة او النطق العاقل او العقل الناطق هو ازلي من ازلية الله لكن في ملء الزمان الكلمة صار جسدا وحل بيننا. وما ايه معنى بداءت خليقة الله ما تروح تقرأ في اليوناني اصلها تلاقيها ارشي يعني اصل يعني رأس اصل كل الخلائق اصل كل الخلائق ومصدر كل الخلائق ده المسيح له كل المجد. بس اللي عايز يفهم الانجيل يسأل اصحابه والانجيل اللي مكتوب بالروح لا يمكن يتفهم او يتفسر الا بالروح لكن ما يجيش واحد يتنح كده ويقول لك اهو مكتوب لا مش هتفهم المكتوب اطلاقا. المهم نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. وبالمناسبه دي ان شاء الله عشنا يوم الاثنين اللي جاي بنصلي كلنا كل واحد في مكانه وكل عيله في مكانها من الساعة 6 مساء ل6 صباحا. عايز تصلي نص ساعة صلي 5 دقائق صلي 2 ساعة صلي 12 ساعة صلي لكن كلنا هنصلي زي كل يوم بنعلن عنه ده يوم للصلاة من اجل النهضة في مصر من اجل خلاص النفوس من اجل المعينين للحياة الابدية من اجل ان الله يكسر شوكة ابليس والمقاوم والمضاد من اجل ان الله يدينا حياة تقية في تقوى في وقار في هدوء في سلام من اجل ان يبدأ النهضة في بلدنا يوم الاثنين والعزة بتتزع على الهوى على العالم القبطي او غيره. فبقول للي بره واللي جوه يوم الاثنين اللي جاي بتوقيت مصر نصلي من الساعة 6 مساء ل6 صباحا. والضيف اللي يقول له الاثنين اللي جاي موافق عيد دخول المسيح الهيكل يا سلام امين امين امين. فجر البركه نور النيران لشمال هواوي والوجيان ويصرح بخلق يسوع كل انسان الخطاه مساكين